La ilaha وببنته وببعليا وابني مصطفين أعلام الهدى وبصحبه والتابعين لهم فهم ساداتنا أهل المكارم والندى فمن سقام العبد واكشف كربه يا خير من مدى العصاة له اليدا فرج كروب المسلمين واكشف كربهم يا خير من مدى العصاة له اليدا ظهر لنا من دنس العرام وجبات موجبات المعلام شخصي الحاج مالين كل ولي غافر النصير جارا مغيثا ساترا بصيرا أعطي لنا معرفة تقينا بانقطاع ذكر واليقين مودنا لا زلت تكفينا شرور داري بجاي أحمد الشفيع البري محمد صلى عليه الله ما اشتاق مؤمن إلى لقياه شصد عجمال من السريع يا قريب يا مجيب أجب دعاء مضطر حسيب ترد ربنا مريد وأريد ولا يكون ربي غير ما تريد أجل الرضوان والتسليم لكل ما تريد يا حكيم. يسر ولا تعسر يا مفرجا واجعل لنا لكل ضيق مخرجا. يسر ولا تعسر يا مفرجا فاجعل لنا لكل ضيق مخرجا. يسر ولا تعسر يا مفرجا واجعل لنا لكل ضيق مخرجا. شخصي الحاج مالي منين يسير ولا تعسرن يا مفرجا واجعل لنا لكل ضيق مخرجا. مجيد بالاول مجيد بالاول لغي مجيد بالاول مودني مجيد بالاول ثم الاخير فلاه وصلي على بحر العلوم الزاخر. قناعة وربنا يا الله يا ربنا وربنا والله مالك مجد بالأول ثم الآخر ثم الآخر وصلي على بحر العلوم الزاخر. مولانا وصليا بالواسع الحكيم على رسول السيد الكريم. مولانا قناعة وربنا يا الله وربنا وربنا يا الله وصليا بالواسع لعلك يغمك الموت على رسول سيد الكريم. لعلك يغمك الموت عين الوجود سيد الوجود صل عليك اسمك المجيد. طلب لنا قناعة يا ربنا يا الله يا ربنا كسب قول مالك دفعني وصلي انا بالواسع لعلك مخمك الموتى على رسول سيد الكريم. لعلك مخمك الموتى عن وجوده صدق اللهم صل عليه بسمك المجيد. طلب مالك انا قناه يا ربنا يا الله يا ربنا يا ربنا يا الله. من يطول العبد ان تميت اسكي على طريق شيخه ادخلت سرين بابك سنة لازمة من يتوال العبيان تميت على طريق شيخه أدخلت سرين بابك سنة لازمة ما لازم حتى نال من ربه ما ناله أوالا. ممد كل أولياء الرحمن شخصي الشريف أبو العباس أحمد تجاني خليفة بيضا ممد كل أولياء الرحمن بعد كرسنين أبو العباس أحمد شب الشخصي جعل خيطة ممد كل أولياء الرحمن شخصي الشريف أبو العباس أحمد تجاني خليفة مالك ما مقد كل أولياء الرحمن ما تسر سنة أبو العباس أحمد قشب الشيخ تجان الله خيجك ومد كل أولياء الرحمن شيخ تجان شريف أبو العباس أحمد تجاني خليفة مالك ما مقد كل أولياء الرحمن أبي العباس أحمد أي منصور باي سيد جهوة محمد كل أولياء الرحمن شيخ سيد الشريف أبي العباس أحمد تجان خليفة بابا محمد كل أولياء سيدنا بابا كرسينا لا حجاج جهد الجيش محمد كل أولياء الرحمن شيخ سيد الشريف أبو العباس أحمد تجاني خليفة بايسي نابا محمد كل أولياء الرحمن قد كل النجوم برز كل النجوم أبو العباس أحمد تجاني كل النجوم محمد كل أولياء الرحمن باكو شيخ سيد الشريف أبو العباس أحمد تجاني خليفة بايسي نابا محمد كل أولياء الرحمن سبيل خيجة يوسف أبي العباس سبيل شخي سبيل خيجة كوه محمد كل أولياء الرحمن شيخ سيد الشريف أبي العباس أحمد تجاني خليفة بايسي نابا محمد كل أولياء الرحمن أبي العباس أحمد التجاني إلو شن لنا يا معبود في صبة الشيخ أيا ودود إنا سألناك في الدارين نيل رضا وحسن ختم لدى إحضار أكفان ومع حلاوة إيمان توفقنا بها ولا شيء في الدنيا كإيمان وإن منعت فضو فضل وذو كرم وإن منعت فأنت الحاكم الحاني يا حي يا الجلال والكبرياء والكمال ومنتهى كل شكوى مولاي موطن فالي بالباب عبد ضعيف ذنوبك الجبال بانكسار وضعف مع ذلة وابتهال وحاله ليس يخفى عليك يا المعالي ولا تخيب رجائي مدى الدياء ودالي إليك مع حسن ظن فيسر نسوالي كن دافعا يا إلهي شر الحسود وقالي شلعاج عبد العزيز مالينا وكاشفا كل ضر عنا شديد المعاد إني أصبت بداء لطيف يا متعالي والداء أدلف جسمي مولاي يا خروالي وليس لي من طبيب سواك يا ذا الجلال أنزل شوان إلهي لنا حميد الفعال ونجنا من شرور البلاء وداء الغضال بجاي احمد خير الورى وصحب وآل وشيخنا ذي المزايا احمد قطب الرجال والنادي العثمان شيخ شيوخ اسميه مالي كذا الخليفة بحر علومنا في الضلال وسيدي احمد المنصور العديم المثال كذا الصغير حبيب الى عصام القصال بجاي منك نرجو سعادة كل حال وموتنا في طريق الهمام عذف الزلال مولاي صل صلاة تدري بعطر الليل على شفيع البرايا احمد شمس الزوال ولالي والصحب وسط العداد يوم النضال ما قال عبد وجد عيف يا عيف يا ذا الجلال ما قال عبد كابر جنال يا حيو يا ذا الجلال ما قال يا عبد لا يدبخنا يا حيو يا ذا الجلال ما قال عبدك هذا يا حيو يا ذا الجلال ما قال ما عبد لا يدبخنا يا حيو يا ذا الجلال ما قال عبدك هذا يا حي يا ذا الجلال ما قال عبد ضعيف يا حي يا ذا الجلال صلي يا إلهي واجزي لنا أبدا عنا محمدا مختار في القدم وصلي يا إلهي واجزي لنا أبدا صفا مختار في القدم سيدي وصلي يا إلهي واجزينا أبدا صلاة عنا محمدنا المختار في القدم صلاة عنا المختار في القمم سيدي وهم لإطفاء نور الخالق اجتمعوا لما فشاء خبر الإسلام بالإمام اختار في القدم سيدي جاء إلى عمه كيمن يخذونه لن يبغى بيضا أبوك عاقلا إلى سيدي بخط منصور شلت كفوه شلل صحيفة كتبه إلى المجترم أصلي لي يا إلهي وجدي العباد واختار في القدم سيدي إذ عاد سبعة أعوام نبوته كان الحصار من المعداد الجرم اختار في القدم سيدي وخبر المصطفى من أنه كلمت لأمي من صادق كرم وصلي يا إلهي واجزي العباد اختار في القدم دهل النلوى قال يا عمه إن الله صلت أربات عليها سوى أنا ما كان لي يصيب العقب لما وصلي أنا الله إله وجدي أنا أبوها جمال مختار في مصر يمدفع العامين بل قيل جيم كان مدقيه لا قيل بينهما أنا نهج الهدى سيسطي يمد ملي وصلي أنا يا إله وجدي أنا شفيع عجمالنا وعابده من ثمان أشهر وأيام يوما شهور وآكل يوما من العصر كلهم في العلم في فقه ونبذني وصلي أنا يا إله وجدي أنا عذاب سنة الله محمد أبما المختار في مدينة من قبل هجرات خير الخلق شافعين بجيم سنين فلا تلعب لي خلفي فكسر بيتنا وصلي يا الختار في مطيبة مصوى وأهل ذا الفن في الإسلام قتل فوضى ورجى وموت في الكفر وشف الحكيم وصلي يا إله يوجدين أبدا على محمد بابا اختار في شفيد العجم لنا من أثبت الموت حبر العلم العلماء فحل الفؤولة عباس على شفيد العجم لنا من أثبت الموت حبر العلم العلماء وعلم فخلات عباس على سلام الصلاة وعن ثلاثة أيام خديجة قد تولت وذلك عام الحزن والحزن يتدفن من أصبات الموت علماء فعلوا فخلات عباس فلا على صحيح أقامت عند سيدنا خمسا وعشرين عاما أحسن أبابا عن نام أمامنا مختار في القيمة على صحيح أقامت عند سيدنا أنا خمسا وعشرين عاما أحسن القيمة سليا يا إلهي وجدي أنا أبابا عن نام أمامنا مختار في القيمة من وسودات سجت خير الوعى شرفا من بعدها ويا ذات السن والعلم سلي الليل وجدي الأباب أمامنا المختار في القيمة مغذرين الدر بكفام سليا يا إلهي وجدي أبابا أمامنا المختار في القيمة من بعد ما أشهر نجيب يا أم بها من عشرة الطائفين لغيت مولا سليا عنا محمدنا المختار تنجب طفل من أنا أقام عنده ما شهر يراجع مولا ولم يجيب المال إلى سلا وصليا يا إلهي وجزي الغباب محمدنا المختار تنجب طفل من أنا أقام عنده من شهر يراجع مولا ولم يجيب لغيت بابا وصليا يا إلهي وجزي بابا أما محمد فصف موضع ماهك دفلني أنا أقام عنده من شهر يراجع مولا ولم يجيب المال إلى لا لا فرليا يا إلهي موضى ما يحبه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل والجود يبوه المعلو إلى والجود يبوه والجود يبوه قصف مولوه كده أغنينه ألم يجود يبوه المعلو إلى تجد والجود يبوه المعلو إلى تجد ألم يجود زيد العادي مالي كان إذاك ما زيد بن عارض مودا يقيم من نفسه تفول شرب تجد أهل الليل ولا مودي باب المالو لسات ابني وعبد يا ليل مسعودا حبيبا اتاك مستجير بعمر من عبادي ولم يجيبه لسا جميل قا من الصفا ملا أبوه ساق أدمو وسال الدم لا لا لا لا لا قا من الصفا ملا أبوه هذا أدمو سيد العادي مالك لقى من الصفا ملا أبوه ساق أدمو وسال أستم فول العاد مالك لقى من الصفا ساق أدمو وسال أدمو للقدم وابن ربيعة للعدى في قردفة ودنيا دية عين أبان يهدي الفا مالقى من الصفا وفاق بمه جاني طفل النين انا اكب تقبيل اطراب الرسول وهو البهيمة تستمي بالعافية العادي مالك العقا من الصفا جاني طفل النين انا وفي طريقته يعني بدعاء كان مشتيني تفريق تستيزيد العادي مالك لقى من الصفا ملاه سالما وفاع الدم من قدم الأولى النبي رسول الله لخطور مودا بلا شبين ولا كسب تستيزيد العادي مالك لولا النبي رسول الله مخدور بلا شبين ولا سقي النجم بفضل أولى النبي رسول الله مخدور بلا شبين ولا كسبي سيد العاد مالك لولا النبي رسول الله مخدور بلا شبين ولا كبر ما مودني أفاق بالقرن قرن الأوقر للثعاليب قرن الأوقر للمنازل ميقا تيزيد العاد مالك لولا النبي رسول الله ما بعد نبي لخشى بيني ولكن مرمى من كرمي والجن مروا به مستسلمين لو في نخلة عائبا لولا النبي رسول الله لاختور مودا بلا شبين ولكن مرمى قلت حلمي وكان لن بالجن او نظر وإزار فنا فنا لولا النبي رسول الله لاختور مودا بلا شبين ولكن مرمى جنت بدفن المي وإذ عرفنا فبالت إذ عرفنا فبالت إذ